القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد هو راديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنتكلم عن فنان مصري قدير، هو برنس السينما المصرية. مساء الحلوين. حسين إبراهيم قائد جيوش العالم. انتم مين ومين أذن لكم تدخلوا مكتبي؟ في أدواره شرير لكن صعب تكرهه، وده من حبك لأدائه وعبقريته. حتى في غير أدوار الشر برضه كان متمكن. هو عن حق واحد من أهم الممثلين المصريين في القرن العشرين. نجم حلقة الليلة هو الفنان الكبير الراحل عادل أدهم. انتم مين ومين أذن لكم تدخلوا مكتبي؟ القوانين بتاعة المجتمع قوانين ميتة يا سمارة. احنا بقى سبقنا المجتمع وحطينا قوانين العالم كله هيستوحاها مننا فيما بعد. العالم الحر، العالم المتفتح، مش اللي متأيد بسلاسل. ازاي في الزمن اللي احنا فيه ده لازم الواحد يدخل في حتة من الاتنين، يا السجن يا المستشفى يا اما القبر. راديو سكوب. ولد عادل أدهم في يوم 8 مارس عام 1928 في حي الجمرك البحري بالإسكندرية. والده كان موظف كبير بالحكومة، ووالدته تركية الأصل، وانتقلت الأسرة للإقامة في سيدي بشر، وكان عادل صغير وما زال في المدرسة الابتدائية. كان بيمارس رياضة ألعاب القوى، واختار رياضة الجمباز أيضا، وكان متفوق فيها بين زملائه، ومارس أيضا رياضة الملاكمة والمصارعة والسباحة، وذاع صيته في الإسكندرية وأطلق عليه لقب البرنس. خطيبك النهاردة كان حيفرقعني بالبومبة. ترك عادل أدهم الرياضة واتجه للتمثيل، وشاهده الفنان الكبير أنور وجدي وقال له وقتها: أنت لا تصلح إلا أن تمثل أمام المرآة، يعني أنت تنفع تمثل فقط قدام المراية. فبعدها اتجه للرأس وبدأ يتعلم الرأس مع علي رضا. انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ هنرقص دانس يا روح امك. عادي يا معلم، انا ما غلطتش فيك وما تجيبش سيره امي. عجبي ما هو ايه يا ابن عروس، من دداك ددي ومن عداك عدي. صح يا واد؟ ما اعرفش. ميت وهو حي يا معلم، انت عارف كويس او ان انا مش نادل. نادل شوية عليك يا خسيس يا ابن الخسيس. بدايته في السينما كانت في عام 1945 في فيلم ليلى بنت الفقراء، وظهر وقتها في دور صغير جدا كراقص. ثم كان ظهوره الثاني في مشهد صغير في فيلم البيت الكبير، وظهر كراقص أيضا في فيلم ما كانش على البال عام 1950. بعدها ابتعد عادل أدهم عن السينما واشتغل في سوق بورصة القطن، وظل يمارس هذا العمل إلى أن أصبح من أشهر خبراء القطن في بورصة الإسكندرية. لكن بعدها ترك سوق البورصة وفكر في السفر، وأثناء إعداده أوراق السفر تعرف على المخرج أحمد ضياء اللي قدمه في فيلم هل أنا مجنونة في عام 1964. وبعدها قدم العديد من الأدوار اللي تميزت بخفة الظل، حتى وإن كانت أدوار شر لكن بشكل ظريف، زي دوره في أخطر رجل في العالم والعائلة الكريمة. ومع اقتناع وإيمان المخرجين بموهبته بدأوا يمنحوه أدوار أكثر صعوبة دارت معظمها في إطار الشخصيات الشريرة. أهلا أهلا عديد بيه، أنت منورنا الحقيقة. أنا لما دعيتك ما كنتش متصور أنك هتصرفنا هنا. ويل بقى، هو بس اللي اتصل بيا في المكتب قال إن الأنسة كاميليا تعبانة شوية. الحقيقة أنا كنت عايز أفرجك على براعتها في التمثيل، خصوصا في أدوار بنات الشوارع. أستاذ أحمد، أنا ممكن أقدمك للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب. ما تسيبك بقى من الكلام الفارغ ده وتكلمني راجل لراجل من غير ما تتحامى في سلطات وظيفتك، وساعتها هتبان على حياتك يا عزيز بيه. يا جبان انت بتتظاهر ببرود اعصابك لانك بعيد عن منطقه نفوذك. ما تكلمني زي اي راجل بتدافع عن كرامته، ده لو عندك كرامه. استاذ احمد سامح، ما في شك انك ممثل ممتاز وتقدر تلعب ادوار البطوله بمنتهى البراعه، بس مش على عزيز. راديوسكوب. شارك عادل أدهم في بطولة العديد من الأفلام، منها فيلم الجاسوس عام 1964، جناب السفير عام 1966، وفيلمي أخطر رجل في العالم والسمان والخريف عام 1967، وفيلمي ثرثرة فوق النيل والقتلة عام 1971، وفيلم المذنبون عام 1975، طائر الليل الحزين عام 1977، الشيطان يعظ عام 1981، وفي عام 1984 شارك في بطولة أفلام الراقصة والطبال والفرن وفيلم المجهول اللي قام فيه بواحد من أجمل وأقوى أدواره في مشواره الفني، دور بيبرز مدى موهبة وقوة عادل أدهم كممثل عبقري ومتمكن. صباح الخير يا جميل. يا اختي قطيعه، ده ابو شفه. صباح العسل. اتفضل يا سعاده البيت، اتفضل. اهلا وسهلا. قول لي يبقى مين العسل؟ سعاده البيت عايز الاستاذ عبده في شغل. سعاده البيت عايز الاستاذ عبده في شغل. روح بلغ الاستاذ عبده يا وليا. سعاده البيت عايزه في شغل. يا اهلا يا اهلا يا عسل. تحب تستريح فين؟ على الاهرام ولا الأخبار ولا الجمهورية؟ بقول لك ايه، من ايام الست بديعة مصابني ما عششش في نفوخي ولا وزن دماغي الا رأس مباني. راديوسكوب. أيضا من أجمل وأهم أدوار الفنان عادل أدهم دوره في فيلم حافية على جسر الذهب، أيضا البؤساء، أسياد وعبيد، أريد حبا وحنانا، السلخانة، بستان الدم، العملاق، جحيم تحت الماء، سوبر ماركت، عنتر زمانه، وسواء الهانم. ما بلاش أنت، ممكن حد غيرك يتولى القضية عشان تبقى طبيخ. انا بقول عشان تستريح. انت ليك اخت في الجامعة مش كده؟ مالك ومال اختي؟ ابدا، بس احيانا بتجينا تقارير عن بعض الناس، والتقارير دي ساعات بتبقى مضرة. اعمل اللي تعمله، انا مش هسيب القضيه دي الا وانا ميت. راديوسكوب. حصل عادل أدهم على عدة جوائز، منها جائزة من الهيئة العامة للسينما ومن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وأيضا من الجمعية المصرية لفن السينما. وفي عام 1985 حصل على جائزة في مهرجان الفيلم العربي بلوس أنجلوس في أمريكا، وكرم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عام 1994 والمهرجان القومي الثاني للأفلام المصرية عام 1996. ما افتكرش هتقولي حاجة ما عرفهاش. المستشفيات فيها حكايات، حكاية المريضة اللي حبت الدكتور، وحكاية المريض اللي حب الدكتورة، ده شيء طبيعي. بس مش دايما بينتهي الجواز، وإلا كانت المستشفيات فضيت. لكن ليلى بالنسبة لي مش دكتورة على الجدمة بس، دي ليلى بالنسبة لي مش بنتي وبس. من يوم ما أمها ماتت وهي عندها 5 سنين، أنا كنت بالنسبة لها أبوها وأمها وأخوها وكل شيء. وانت عارف يا خالد يا عبد الحميد، أنا محتاج لها يا دكتور. الليلة محتاجة لإنسان قوي يقف جنبها، مش إنسان ضعيف يتخلى عنها لتاني مرة. عارف، مستعد أعوض لها عن كل حاجة. ما تستعجلش بالعود، السعادة شيء مش سهل، السعادة لازم تحارب عشانها، ولازم تحارب نفسك اولا. عندك استعداد؟ ايوه يا دكتور احمد. ارجوك اديني الفرصه دي. الفرصه جايز تكون معاك، وجايز ايضا تكون ضدك. راديسكوب. ورحل عادل أدهم عن عالمنا في يوم الجمعة 9 فبراير عام 1996، واللي كان بيوافق يوم 19 رمضان عام 1416 هجرية، عن عمر ناهز 67 عام. وكان سبب وفاته وجود كثيف للمياه بالرئتين واللي أدى لالتهاب شديد، بالإضافة لاكتشافه إصابته بسرطان العظام. ونتقابل في جوعنا بقى، ما احنا لو رحنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه. عادل أدهم واحد من أهم الأسماء في تاريخ السينما المصرية، بأسلوبه وشخصيته وأداؤه المميز جدا والقوي لكل أدواره. شوفي الفستان بيتحرق ازاي. واقدر اتخلص من احمد سامح بتاعك ده، وهتخلص من اي حد يجرؤ او يفكر ان ياخدك مني. ممكن تتجوزي احمد، ممكن، بس تاني يوم هتبقي ارملة. ده اخر يوم ليكي، واللي هيحصل لاحمد انت اللي هتكون سبب فيه. راديو سكوب. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب، واللي كانت مع الفنان الكبير الراحل عادل أدهم. ايه اللي جرالك يا طلعت يا مرجان؟ حتة واد بتاع مزيكا يهزك؟ لا مش هو ده. امال ايه؟ حبك لدرية؟ اللي زي لازم يقتل الحب في قلبه، حتى لو قتل دوريه نفسها. وحازم، حازم المغربي، حازم هو العدو الحقيقي، واللي يقدر يحدد عدوه يقدر يكسب المعركة. بس المشكلة إن طراز غريب. الناس فاكرة إني دايما بنتصر عليهم،